يا فرحنا إن شاء الله تدوم وتلمت فيك جميع النحبايا. يا فرحنا إن شاء الله تدوم وتلمت فيك جميع النحبايا. لما يتمن كل اليوم لا يتنا كل اليوم اليوم اليوم نوم. لما يتنا كل اليوم واحضر واحضر من كان غايب والله غايب. نيت الأجواء صدر على ليلى خمسة وخميس يا مبرق هذه الليلة يا أمة الأحلام يا جاي كل جبيلة ميت نجوة صدر علي تعليلة خمسة وخميس يا مبرق هذه الليلة هيا هيا يا مناف قلنا هيا بنت الحشبة والشعور الذهية الخدي وردة يا محلى عروستنا البيا لمة الأحباب جميل كل جميلة ميت لجواب صدر